ولم يجري منها الإسلام والمسلمون خيرا لا في الماضي ولا في الحاضر، بل كانت النتيجة تأخرا وضعفا من قبل الأعداء. والويل، ثم الويل لمن يبوء بإثم هذه الأفعال الشنيعة والأعمال الحرام. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، اتقوا الله جميعا واسلكوا مسالك العدل والإنصاف، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم صلوا وسلموا على نبيكم محمد المصطفى ورسولكم الخليل المجتبى، فقد أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الأمين وآله الطيبين الطاهرين وأزواجه وأمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتوفيق والتأييد والتسديد إمامنا وولي أمرنا. اللهم أعز به دينك، وأعلي به كلمتك، وارزقه البطانة الصالحة، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين، ووحد به كلمتهم، واجمع به صفوفهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وأبرم لأمة الإسلام أمر الدين يعز فيها لطاعتك، ويهدى فيها لمعصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك وإعزاز دينك، اللهم انصره في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ ضعفهم واجبر كسرهم واحفظ صفوفهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم ان اليهود الصهاينة المحتلين، اللهم ان اليهود الصهاينة المحتلين قد طغوا وبغوا وآذوا وأفسدوا ودمروا وقتلوا وشردوا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم من أرادنا وأراد ديارنا وأمننا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد ديارنا وأمننا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم إن هذه فئة الضالة والشرذمة الظالمة قد آذوا وأفسدوا وبغوا وأرهبوا، قتلوا الأنفس المعصومة ودمروا الممتلكات المحترمة، روعوا الآمنين وآذوا المسلمين وانشقوا على جماعة المسلمين. اللهم شتت أمرهم وفرق جمعهم، واجعل أمرهم في سفال وعملهم في وبال، واقتناهم بما شئت يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من مضجات الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من الحور بين الكور، ونعوذ بك أن يشتبه علينا الحق فنضل، أو يلتبس علينا الأمر فنذل. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين وبصرهم بالحق واهدهم سبل الرشاد. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا ندعو بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجلنا من سجن الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا، وأصلح اللهم لنا شأننا كله يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.